ناخذ طرف من العلل، وكنا قد قرأنا أشياء كثيرة فيما تقدم، لكن من أسباب العلل الخطأ والزلل. في أحد ما يخطئ، في أحد ما يخطئ، في أحد ما يهم، الذاكرة خوانة، والإنسان قد يخيل له الشيء قد يخطئ، سبحان الله العظيم. والثقات يخطئون، والله عز وجل قال في القرآن: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ومهمة أهل العلل وعلماء العلل أنهم فقط ينتبهون لخطأ الثقات، لأن الإنسان إذا سمع الأسماء الكبيرة قد يرتخي، يقول هذا ما يخطئ، مثل الكبار مثل الآن مالك، مالك ترى بالذات وصفوه فقالوا إمام المتقنين ورأس المتثبتين، لأنه يحدث من صدره من كتابه من الموطأ، ولأنه متقن يدقق في كل حديث وينخل نخل مالك، يعني ما هو بيتوسع في الأحاديث ولا بيتوسع في الرجال. فلذلك نادر جدا تجد عن مالك خطأ. يعني الآن في مثال بس، اسم رجل عمر خلا عمر أو عمر خلا عمر، هذا سهلة يعني واحدة فقط، فالناس يختلفون. كل ما أكثرت من الرجال والحديث كل ما كان نسبة الخطأ أكثر. ولذلك ابن تيمية يذكر ملمح، يقول: كل أصحاب الكتب الستة إذا وجدوا في الباب حديث عن مالك بدأوا به الباب، مسلم والبخاري وكذا، أي باب في البيوع في الأنكحة أي باب إذا فيه الباب هذا حديث عن مالك، تلاحظ حط هذه في بالك وانتبه لها، تلاحظ أن يبدؤون بالباب. أولا حديث أهل المدينة هو أشرف الأحاديث أو ثقها ولا عندهم يعني، والأمر الثاني مالك هو المتحدث باسم أهل المدينة متثبت. مالك رحمه الله أمر عجيب، يعني حتى طريقة التحديث وطريقة الأخذ واعتناءه بنفسه ونظافته وطيبه في كل مرة ما يمل طول حياته. جاء هارون الرشيد وقال: نبغى مجلس خاص، فقال: العلم إذا منع منه العامة لم ينتفع به الخاص. كلمة أبغى درس خاص وأبغى مجلس خاص ما ينفعك، إذا كنت مع العامة تستفيد أكثر. فقال هارون الخليفة، قال: طيب يأتي بعض طلابك معنا وكذا من وراء حجاب اقرأ علينا. قال: لا أنا ما أقرأ. تقرأ أنت ولا يقرأ أحد؟ فقال: خلاص يأتي واحد يقرأ. وقرأوا اللي قرأوا. فمالك رحمه الله كان يعني حريص ويعز العلم، يعزه. المراد أنه من أول أسباب العلل الخطأ، وهذا اللي يركزون عليها العلل، ينتبهون لأخطاء الكبار خاصة، أخطاء الثقات اللي الناس يستنيمون إذا سمعوا أسماءهم، فيمكن يأتي الخطأ من طريقه. قال الإمام مالك نفسه: من ذا الذي لا يخطئ؟ وقال ابن المبارك: من ذا الذي يسلم من الوهم؟ الإنسان أجوف ليس مصمت، الإنسان ضعيف والذاكرة تخون. ولذلك أحسن المحدثين اللي ما يثق بذاكرته وإن كان أحفظ الناس، يحدث من كتابه، دائم كتابه عنده ويحدث منه ويكون نظره في كتابه، وما يسلم كتاب أحد ولا يدخلون عليه شيء ولا يلقن ولا متثبت، لأن هذا دين. وقال عبد الرحمن المهدي: من يبرئ نفسه من الخطأ فهو مجنون، اللي يقول أنا ما أخطي مجنون. وقال الشافعي: ألفت هذه الكتب ولم آلوا فيها، ولا بد أن يوجد فيها الخطأ، إن الله تعالى يقول: ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أي شيء من عند غير الله لازم يصير فيه اختلاف. فما وجدتم في كتبي مما يخالف الكتاب والسنة فاشهدوا أني راجع عنه في حياتي وبعد مماتي. أي شيء في كتبي تلقونه مخالف الكتاب والسنة. لكن عاد الشافعي رحمه الله هو توسع في إملاء رأيه، ولذلك أكيد يوجد فيه خطأ، وهذا اللي كان أحمد يعتب عليه، يقول: لو أن مالك وأحمد ما أملوا آراءهم كان خير. طيب، وقال مهنا الإمام أحمد: غندر يغلط، غندر محمد بن جعفر صاحب شعبة يغلط. فقال الإمام أحمد كلمة طريفة ومعبرة، فقال: غندر من الناس ولا ملك؟ إن كان من الناس يغلط. وقال الإمام أحمد: ما رأيت أحدا أقل خطأ من يحيى بن سعيد القطان، ولقد أخطأ في أحاديث. وهذه المشكلة، من يطلعها عاد؟ هذه يطلعونها أهل العلل فقط، هم اللي يطلعونها، ولا غير أهل العلل من علماء الحديث إذا شاف يحيى بن سعيد القطان خلاص يضع عليه صح مباشرة ولا عاد يدقق وراه. لكن أهل العلل لأن مهمتهم صعبة جدا، النقد الخفي، هم اللي يطلعون أخطاء يحيى بن سعيد القطان ويطلعونها بإجراءات طويلة. وقال يحيى بن معين: من لا يخطئ في الحديث فهو كذاب. وقال: لست أعجب ممن يحدث فيخطئ، إنما العجب ممن يحدث فيصيب. يعني مبالغة، أن ابن آدم الأصل فيه هذا. وقال الترمذي: إنما تفاضل أهل العلم بالحفظ والإتقان والتثبت عند السماع، وأما الخطأ والغلط فلا يسلم منه كبير أحد من الأئمة مع حفظهم. سيذكر الآن أخطاء. أولهم ابن شهاب الزهري إمام الصنعة، أخطأ في حديث السهو، سبحان الله العظيم، مع أنه رواه من طريق أشياخه فقهاء المدينة، سعيد المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعبيد الله الهذلي وأبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة، كلهم يروون عن أبي هريرة، وأخذها الزهري، ومع ذلك فيها ألفاظ مستنكرة جعلت أهل العلم يعلونه من طريق الزهري، ولم يخرجه الشيخان من طريق الزهري بس البضاعة هذه، وأخرجه النسائي مبينا علته كما ذكرت لكم، سنن النسائي تركز على العلل تطبيق، وأخرج عاد المتأخرون. فقالوا إنه اضطرب فيه اضطراب كثير، أولا ذو اليدين جعله ذو الشمالين، وهم صحابيين، ذو اليدين سلمي اسم الخرباق، وذو الشمالين اسم عبد عمر أو اسم عبد الله بن عمر، وقتل في بدر، وهذه أيضا عندنا مشكلة، إذا كان قتل في بدر معناه حديث اليدين قبل بدر، وهذا معناه سيأتينا بالناسخ والمنسوخ وكذا، فهو أخطأ. وأيضا يقول اضطرب اضطرابا كثيرا، ومرة يروي عن أبي بكر أنه قال بلغني، وهكذا حدث به مالك، ومرة عن سعيد المسيب، مرة كذا ومرة كذا، ذكر عاد أشياء كثيرة، ومرة قال صلاة الظهر، مرة صلاة العصر، ومرة قال أتمه، ومرة المهم أنه ما ضبطه، سبحان الله العظيم. فإذا خلاص أهل العلم عرفوا هذا، عرفوا أن الإمام الزهري في حديث السهو ما سبحان الله العظيم ما وفق فيه، لا في سنده ولا في ما في أخطاء كثيرة، فاتقوه. يقول سفيان الثوري مثلا روى حديث عن أبي الزناد عن المرقع بن صيفي عن حنظل الكاتب أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في بعض مغازيه فنظر إلى امرأة مقتولة فقال هذه ما كانت لتقاتل، ونهى عن قتل النساء والصبيان. الحديث محفوظ مشهور، لكن من هذا الطريق من يطلع عاد خطأ سفيان؟ أبو زرعة قال هذا خطأ، يقال إن هذا من أوهام الثوري، إنما الحديث محفوظ المرقع بن صيفي عن جده رياح أو رباح بن الربيع أخي حنظل الكاتب أخوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. كيف عرفت يا أبا زرعة؟ قال هكذا يرويه مغيرة بن عبد الرحمن وزياد بن سعد عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه، كلهم يرون على هذه الجادة، وسفيان سبحان الله ذهب إلى جادة أخرى، هذا خطأ. قال أبي أبو حاتم والصحيح هو هذا، وذكر هذا. طيب هذا أيضا خطأ. شعبة بن الحجاج أيضا إمام الصنعة أبو بسطام يسمونه أمير المؤمنين في الحديث أخطأ، يقول في حديث أبي قتادة أن سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه أو يوم بعثت فيه وأنزل علي فيه، الحديث في مسلم، وسئل عن صيام عرفة وسئل عن صيام عاشورة، قال مسلم وفي هذا الحديث من رواية شعبة سئل عن صيام يوم الاثنين والخميس، من رواية شعبة قال مسلم فتركناه لما نراه وهما وإن كان شعبة بن الحجاج، ثم أخرجه مسلم من طرق أخرى عن غير طريق شعبة. وذكر أيضا خط آخر له لشعبة في سند. طيب الإمام مالك أشهر شيء ما قال أبو زرعة عن الزهري عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان بن عفان عن أسامة بن زيد الأرث المسلم الكافر، قال أبو زرعة الرواه يقولون عمر، ومالك يقول عمر بن عثمان، وراجعوا مالك في هذا كثيرا. طيب الثاني من أسباب العلل الخطأ، ما حد يسلم منه، لكن الصعوبة من يكتشف خطأ الكبار إلا الكبار. الثاني النسيان، يمكن واحد ينسى، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. كان بعض المحدثين ينسى، قال الأعمش سمعت من أبي صالح السمان 1000 حديث، قال ثم مرضت فنسيت بعضه. وأحيانا يحصل المحدث مرض أو خوف أو روعة كذا تنسيه، أو ذنوب، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يتاوى عاصي. وكثير من العلم أنسيناه بسبب الذنوب. قيل لسفيان بن عيينة في المسجد الحرام سنة 91 و100 قبيل موته ب6 سنين، هو عمر، يا أبا محمد أبو معاوية يحدث عنك بشيء لست تحفظه الآن، ووكيع يحدث عنك بشيء لست الآن تحفظه، يقولون لسفيان. فقال يا بني صدقهم فإني كنت قبل اليوم أحفظ مني اليوم. ابن آدم يا شيخ يهرم حتى الذاكرة تشيخ، لكن عاد كتبه محفوظة، قال صدقهم. ومن ذلك قال ما أخرجه مسلم من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي معبد مولى بن عباس أنه سمعه يخبر عن ابن عباس أنه قال ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، هذا في مسلم. قال عمر فذكرت ذلك لأبي معبد فأنكره وقال لم أحدثك بهذا. قال عمر وقد أخبرني قبل ذلك، عمر بن دينار تثبت يقول أبو معبد والله أخبرني، لكن يوم عرضت عليه مرة ثانية نسى وقال لا أنا ما حدثتك بهذا. وربما صاحب إنكار الشيخ خشونة في اللفظ، مثل ما حصل من الأعمش مع حسين بن عبد الرحمن أن ميمونة استدانت وكذا. قال أبو بكر أتيت حسينا أسمع هذا منه فقال أنا لم أحدث الأعمش بهذا. أبو بكر بن عياش يروي عن الأعمش وحسين حي، فوفق أن رأى حسين فحدث، قال الأعمش يحدث عنك أنك تحدث عن عبيد الله الهذلي أن ميمونة استدانت رضي الله عنها فنهاوها عن الدين، فقالت إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادان دينا يريد أداءه أدى الله عنه وإني أريد أن يؤدي الله عني. فجاء ابن عياش يقول لحسين الأعمش يحدث عنك بهذا، فقال كذب الأعمش، قد يكون الكذب الخطأ أو فيها خشونة. فرجعت إلى الأعمش فأخبرته، دائما ذولي يروحون ويجون مثل ما فعلوا بين سلمان وحذيفة، قال قال قال قال. فقال الأعمش هو والله اللي كذب مبانا، والله لقد حدثني. وراحت هذا. وربما نسي الشيخ الحديث ثم ذهب يحدث به عن الراوي عنه، يقول حدثني عبد الرحمن أني حدثته، وصار السند طال شوي، هذا تورع، حدثني عبد الرحمن أني حدثته عن فلان. وهذا حصل مع سهيل بن أبي صالح في حديث اليمين والشاهد. قال عبد العزيز فذكرت ذلك الدراوردي لسهيل فقال أخبرني ربيعة عني وهو ثقة أني حدثته بهذا الحديث. وهذا كثير أيضا ذكره. وأعجب من ذلك أن ينسى الشيخ والتلميذ فيعود الشيخ ويذكر التلميذ بالحديث، نسوا الاثنين. السبب الثالث من العلل التوقي الزائد والاحتياط والورع، سبحان الله، هذا من أسباب العلل. ليه؟ لأن مثلا في ناس مثل مدرسة ابن سيرين فيهم ورع، فإذا شك في الحديث أرسله قطعه وقفه، الحديث مرفوع ويجعله موقف أو يجعله مرسل من باب الورع، فيأتون اللي بعدهم يقولون طيب هذا محفوظ أنه مرفوع، من اللي قطعه كذا؟ فيجدون أن السبب هو التوقي والتحرز، كما كان الصحابة يحدثون بالحديث ولا يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان هذا كثير، وخاصة مثل ما قلت لكم، خاصة أيوب محمد بن سيرين وطلابه، أيوب وعبد الله بن عون وسليمان التيمي وطلابهم حماد بن زيد، المدرسة هذه السلسلة هذه تلقوا الورع من ابن سيرين. قال الدارقطني: ابن سيرين من توقيه وتورعه تارة يصرح بالرفع وتارة يومئ وتارة يتوقف على حسب إتقانه، وذكر من ذلك أشياء. كذلك من العلل الخفية اللي تكتشف بها العلة أخذ الحديث حال المذاكرة. الحديث له طريقين، في طريق المحدث يأتي مثل مالك متطيب ومتطهر ومتعمم والحاضرين كلهم متعممين ومستعد للتحديث والجو العام يعين على الضبط والإتقان والتوقي والكتاب معه، وفي حديث أنا وأخي في البيت ولا في المسجد نبغى نراجع فأخذ منها حديث. هنا ما يكون التوقي والتهيئ والظروف مثل حال التحديث، هذا الحال تطلع العلل فيها. يقول حدثني فلان وإذا راحوا رجعوني قال والله في المذاكرة حدثني. المذاكرة قد أسقط رجال وقد أختصر وقد أرسل، لأني أنا أبغى بس مراجعة سريعة وقد أختصر المتون، هنا تنشأ العلل. شوف ما انتبهت لها في النقطة هذه. شوف اللي قبلها سبب ما حتتوقع، الورع قد يسبب العلل، هذا سبب ما حتتوقع، المذاكرة. فيروحون وترى مر معنا ما انتبهنا له في أبي زرعة أنه قال لعله أخذه في المذاكرة. في المذاكرة أنا محتاج للوقت، سبحان الله. أبو زرعة يقول الإمام أحمد يحفظ 1000 حديث، مليون. فقالوا كيف عرفت؟ قال أنا أخذت عليه الأبواب. والإمام أحمد يقول إذا جاني أبو زرعة من خراسان أترك النوافل وأكتفي بالفرائض، فرحا بهذا الرجل. 1000 حديث يأخذون الأبواب كذا، حديث فلان حديث فلان، حديث أهل المدينة، حديث الوضوء، حديث الحيض، حديث كذا، بحار متلاطمة كذا. هذا ما يمكن إنه يضبط فيه، هذا أصلا ما يريد الضبط، يريد الوقت. ذكروا هنا مثل ذلك فوائد المذاكرة. وترى نحن الباب هذا مهملين تماما المذاكرة، وترى ما ينشط العلم ويرسخ مثل المذاكرة. مسألة أنك تلقى تلقى تلقى إلى ما لا نهاية. يقولون الآن علماء التربية وعلماء النفس أنك إذا تلقيت ما تمسك إلا 20% مما سمعت، فإذا كتبت ارتفعت النسبة إلى 40، فإذا حدثت ارتفعت النسبة إلى 60، فإذا عملت ارتفعت النسبة إلى 80% من حيث النسيان. أكثر الناس اليوم بس تلقي، يسمع يسمع يسمع ويعتمد أن الذاكرة بتمسك. تراها ما تمسك مما سمعت إلا 20%، لكن أكتب 40، حدث 60، اعمل يمكن تحفظ 80% أو 100%. إذا عملت ما تنسى، تعمل لك بسنة وتنساها. لو خضبت مرة واحدة بتنسى أنك خضبت. ذكر هنا أن أكثر علماء الحديث أفردوا في المصنفات أبواب للمذاكرة. قال علي رضي الله عنه، شوف بداية من علي: تزاوروا وتذاكروا الحديث بينكم، فإنكم إن لم تفعلوا يدرس الحديث يختفي، مثل الطريق اللي تركته فتركوه الناس ما يمشون عليه فاندثر. لكن كيف اللي يجدد الطريق؟ المشي عليه. وقال أبو سعيد الخدري: تحدثوا فإن الحديث يهيج الحديث. وهذا الآن مو مشاهد الآن، إذا جينا أي حديث كل ما تتحدث يهيج الحديث. الحديث ذو شجون، يفتح بعضه بعض وينشط ينشط ينشط لين يرجع إلى الذاكرة من جديد. وقال الصحابة أبو سعيد وغيره: تذاكروا فإن الحديث ذكر الحديث. وقال إبراهيم النخعي: من سره أن يحفظ الحديث فليحدث به، ولو أن يحدث به من لا يشتهي، حتى اللي ما تشتهي، فإن ذلك يكون كالكتاب في صدري. سبحان الله، مسألة الإلقاء بعد الاستقبال ترسخ، يكون كالكتاب في صدري. ولذلك اللي علم مو مثل اللي ما علم، اللي علم معناه اختبر معلوماته ورجع. وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: إحياء الحديث مذاكرته، الحديث مثل النخلة سقياها المذاكرة. فقال عبد الله بن شداد يرحمك الله لعبد الرحمن بن أبي ليلى: كم من حديث قد مات في صدري وأحييته أنت، كم من حديث قد مات وأحييته. وكان ابن شهاب يسمع العلم من عروة ومن أهل المدينة، فيأتي إلى جارية له نائمة ويوقظها ويقول: اسمعي، حدثني فلان بكذا، حدثني عروة بكذا، حدثني عبيد الله الهذلي بكذا، حدثني بكذا. فتقول: مالي ومال هذا الحديث؟ فيقول: قد علمت أنك لا تنتفعين ولكن أريد أن أستذكره. وكان إسماعيل ابن رجاء يجمع صبيان الكتاب ويحدثهم يتحفظ. وكان علي بن مديني يقول ستة كادت تذهب عقولهم عند المذاكرة من حرصهم على المذاكرة، يحدثون كل أحد ويجمعون من حرصهم كادت تذهب عقولهم، كما قال الله لنبيه في سورة القيامة إن علينا جمعه قرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحفظ يتحفظ إذا جاء جبريل ويحرك شفتيه يخاف أن يفوت شيء. فقال الله عز وجل إن علينا جمعه وقرآنه سنحفظه في صدرك. فيقول في ستة كادت تذهب عقولهم، من هم؟ أكابر الناس، يحيى بن سعيد القطان، عبد الرحمن بن مهدي، وكيع بن جراح، سفيان بن عيينة، أبو داود الطيالسي، عبد الرزاق الصنعاني. قال علي من شدة شهوتهم الحديث كادت تذهب عقولهم. وقالوا تذاكر وكيع وعبد الرحمن ليلة في المسجد الحرام فلم يزالا بعد العشاء حتى أذن الصبح. هذا العلم طريف، خلاص تسلسل معي لين ما تنسى نفسك. وقال علي بن حسن كنت مع ابن المبارك في ليلة شتوية باردة في المسجد، فقمنا لنخرج، فلما كنا عند باب المسجد ذاكرني بحديث وذاكرت بحديث، ذاكرني بحديث وذاكرت بحديث، ونسوا أنفسهم فلم يزل يذاكرني ويذاكر حتى جاء المؤذن لصلاة الصبح وفي ليلة شتاء، يعني يمكن 10 ساعات ولا، لكن سبحان الله من أحب شيء اشتهيه. وذكر هنا قصة طويلة عن أحمد أنها يعني كيف المذاكرة، بعض الناس يقول كيف المذاكرة. يقول ابن زنجوية أتيت أحمد بن صالح فسألني من أين أنت، قلت من بغداد، أحمد بن صالح المصري. فقال هذا في مصر وهذا بغدادي، قال أين منزلك من منزل أحمد بن حنبل، حوله في الحارة تعرفه. فقلت أنا من أصحابه. قال اكتب لي عنوانك بيتك، فإني أريد أن أذهب العراق وأريد أن أتيك في بيتك وتجمع بيني وبين أحمد بن حنبل، ما أعرف بيته. كتب لي العنوان حطاه معه، هانت يا أحمد المصري. قال فوافى أحمد بن صالح سنة 12 و200 إلى عفان فسأل عني فلقيني فقال الموعد اللي بيني وبينك. فقلت نعم، فذهبت بي لأحمد واستأذنت له. فقلت أحمد بن صالح في الباب، قال ابن الطبري يقول أحمد بن حنبل يسمع عنه يحب الحديث يسمع. قلت نعم، فأذن له فقام إليه الإمام أحمد ورحب به وقربه وقال له بلغني عنك أنك جمعت حديث الزهري، لأن حديث الزهري كثير منه ذهب إلى مصر، يونس بن يزيد الأيلي وغيره وعقيل وغيره، فتعال نذاكر ما روى الزهري عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا نوع من المذاكرة، أحيانا نتذاكر بالأبواب وأحيانا بأحاديث البلدان وأحيانا بأحاديث الرجال، يعني لها طرق، وكل ما صار إنسان خبير ينوع. تعال نتذاكر حديث الزهري عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اليوم الليلة كلها خاصة بالزهري، ما نذكر إلا حديث الزهري. سبحان الله، بحور متلاطمة رضي الله عنه حتى نعرف أثرهم على الناس. قال فجعل يتذاكران ولا يغرب أحدهم مع الآخر، يعني ما في واحد جاب شيء ما يعرف الثاني حتى فرغ، والله ما رأيت أحسن من مذاكرتهم. يقول ابن زنجوية ثم قال أحمد بن حنبل لأحمد بن صالح تعال نذاكر ما روى الزهري عن أولاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عد نوع، الأول يقول نذاكر ما روى الزهري عن الصحابة، الزهري ما أدرك الأنس لكن اللي روى عن الصحابة، تعال نذاكر ما رواه الزهري عن أولاد الصحابة. قال فجعل يتذاكران ولا يغرب أحدهم على الآخر، حتى قال أحمد بن حنبل لأحمد بن صالح عندك حديث الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يسرني أن لي حمر النعم وأن لي حلف المطيبين، حلف الفضول وحلف المطيبين، انقسمت قريش قسمين والحلف كله على نصرة المظلوم. فقال أحمد بن صالح لأحمد بن حنبل أنت الأستاذ وتذكر هذا عندك؟ فقال أحمد بن حنبل جعل يتبسم ويقول رواه عن الزهري رجل مقبول أو صالح وهو عبد الرحمن بن إسحاق. فقال المصري من رواه عن عبد الرحمن بن إسحاق؟ قال أحمد رجلان ثقتان إسماعيل بن علية وبشر بن فضل. فقام أحمد بن صالح إلى أحمد بن حنبل وقال أسألك بالله إلا أمليت علي. فقال أحمد بن حنبل ومن الكتاب، إكرام له. ودخل أحمد إلى كتبه وجاب الكتاب، كتب أحمد ما عليها هذا حديث فلان وحديث فلان، إذا فتح أول صفحة وشاف الشيوخ عرف من هو حديث هذا. يوم جاعد بعد وفاته تورطوا الأجزاء موجودة كذا مصمتة وما فيها حديث فلان ولا حديث فلان، الشيوخ اللي درس عنهم ما يكتب إني حدثنا عبد الرزاق، لا يكتب حديث شيخ عبد الرزاق. وأحمد من يوم يشوف هذا حديث عبد الرزاق، هذا حديث فلان، لكن عاد يوم جاولي بعده هذا من حديث ولا عناوين ولا شيء. فقام أحمد إلى كتبه ودخل وأخرج الكتاب وطلعه وأملاه على أحمد بن صالح. قال أحمد بن صالح والله لو لم أستفد من رحلتي إلى العراق إلا هذا الحديث لكان كثيرا. ثم ودعه وخرج. هذا نموذج من جلسات المذاكرة لتكون بينهم رحمة الله عليهم، وبهذا حفظ لنا العلم. الآن نشوف مثل الكتاب هذا ونحسب أنه جاء بالسهولة، 17 سنة يجمع فيه البخاري ونقب ويمسك حديث حديث وصيغة صيغة ورجل رجل، 17 سنة. تخيل كم فيه من الرجال، كل رجل يتأكد من بضاعته، وبعدين ما بين الرجل والرجل هل هي عن ولا حدثنا ولا حدثني ولا أخبرنا ولا أنبأنا، ما بين الرجل والرجل إلين يصل المتن، والمتن هذا محفوظ، ومن الطريق هذا في وهم، ومن الطريق هذا في علة، 17 سنة. وقال البخاري ما وضعت في حديث إلا صليت ركعتين واستخرت الله فيه. فنحن الآن جاينا بارد مبرد ما تعبنا، لكن اللي تعبوا ينبغي أن ندعو الله لهم، فإنهم والله خدموا أمة الإسلام. تاركين أبو حنيفة متكي ويقول آراء آراء آراء آراء، وهم جالسين يحفظون لأمة محمد دينها، فلذلك هم الطائفة المنصورة. نسأل الله أن يسلك بنا سبيلهم. نكمل إن شاء الله، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.